بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند باب الوضوء. والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء، والوضوء عموما لغة من الوضاءة التي بمعنى التزين والجمال وغير ذلك. والوضوء بضم الواو الذي هو الفعل استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحة بنية، هذا إذا استعملناه بضم الواو. والجمهور من أهل اللغة يفرقون بين الوضوء بالضم والوضوء بالفتح، فيرون أن الوضوء بالضم هو الفعل، يعني فعلك وغسلك لأعضاء الوضوء وتناولك للماء، هذه الأفعال هذه هي الايه الوضوء. وأما بالفتح يقولون هو الماء الذي يتوضأ به. ومنهم من العلماء من يسوي ويرى أن الوضوء بالضم يطلق على هذا وذاك، يعني على الفعل وعلى الماء. ومنهم من يرى أن الوضوء بالفتح يطلق أيضا على هذا وذاك، يعني على الفعل وعلى الماء. لكن تفريق الجمهور جيد في الاستعمال، بمعنى أنني لو قلت لك في الحديث فأتي بوضوء وفتحت الواو، مباشرة ستفهم أن المراد أتي بماء ليتوضأ به. ولو قلت لك الوضوء هكذا بالضم فإنك ستفهم أن المراد إيه؟ الفعل، وهكذا. والأصل في الوضوء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية في سورة المائدة. فهذه الآية واضحة صريحة في أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد له من وضوء. تمام. بسم الله. وكذلك تدل على أن الصلاة لا تصح إلا بهذا الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم محدثين، لابد هنا من تقدير، فإنك لا يجب عليك الوضوء إلا بذلك. لذلك العلماء قالوا أن موجب الوضوء ما الذي يوجب الوضوء؟ هل أنت كلما قمت إلى الصلاة يجب عليك الوضوء؟ قالوا موجبه الحدث مع القيام إلى الصلاة أو نحوها. الحدث يبقى معنى ذلك أن الآية ليست هكذا مطلقة على ظاهره، وإنما فيها محذوف تقدير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. والبعض فسرها كما نقله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن بعض أهل التفسير، وورد عن زيد بن أسلم وغيره: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، يعني إذا استيقظتم إلى الصلاة. والنوم حدث ويقاس عليه باقي الايه الأحداث. تمام. وفي الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. تمام. فالشاهد، وقال أيضا: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى إذن موجب الوضوء الذي يوجب الوضوء هو الحدث مع القيام إلى الصلاة. وعليه نقول كما عبر صاحب اللباب اللي هو من من الذي قال؟ أبو ذر. المحاملي أبو الحسن المحاملي صاحب اللباب اللي هو الأساس بتاعه، ثم جاء تنقيح اللباب اللي هو أبو زرعة، ثم تحرير تنقيح اللباب شيخ زكريا الأنصاري رحمه الله الجميع. فصاحب اللباب بيّن أن الوضوء على نوعين، فرض وسنة. فرض عند القيام إلى الصلاة محدثة، فموجبه الحدث مع القيام إلى الصلاة أو نحوها، وهو كلمة أو نحوها يعني أو نحو الصلاة مما يفتقر إلى الوضوء، كمس المصحف. حتى تمس المصحف لابد أن تكون غير محدث، لابد أن تكون طاهرا من الحدث. والطواف، الطواف بالبيت صلاة، فأنت حتى تطوف لابد أن تتطهر من الحدث، وسجدة التلاوة وهكذا. يبقى أيضا نقول موجب الحدث مع القيام إلى الصلاة أو مع القيام إلى ما يفتقر إلى الطهارة. خلاص الطهارة. طب متى يكون سنة، متى يكون الوضوء سنة؟ أورد هنا في المتن عددا من الصور والأحوال التي يستحب فيها الوضوء. اقرأ يا شيخ إسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: باب الوضوء. قال: هو فرض على المحدث وسنة لتجديد بعد صلاة وغسل واجب، وعند إرادة الجنوب أكلا أو نوما أو وطئا، أو المحدث نوما وعند غضب وغيبة ومس ميت ولغيرها. وفروضه لحظة، يقول هنا وسنة لي، أي أنه أي أن الوضوء منه فرض ومنه سنة. والفرض كما قلنا إذا كان مع الحدث لمن أراد القيام إلى الصلاة أو نحوها. والسنة في أحوال: أولا قال لتجديد، أي تجديد الوضوء، قال بعد صلاة. وذلك أن الإنسان إذا كان متوضئا توضأ وصلى، ثم جاء وقت لصلاة أخرى وهو ما زال على وضوئه لم يحدث، وله بذلك أن يصلي ما شاء طالما أنه لم يحدث، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك قال: عمدا فعلت يا عمر، يعني أنه فعل ذلك عن عمد حتى يعلم الناس أنه يمكن للإنسان أن يصلي كل الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. تمام تمام. لكن هناك حالة أكمل، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى وإن لم يحدث فإنه يستحب له الوضوء، وهو ما يسمى بتجديد الوضوء. تجديد الوضوء معناه أنك لم تحدث من الوضوء الأول لكنك تريد مزيد فضل، وذلك لأن فضل الوضوء عظيم وهو عبادة مستقلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن المتوضئ أن العبد إذا قام فتوضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا مع وجهه من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه مع الماء ومع آخر قطر الماء. وفي حديث عثمان رضي الله عنه لما دعا بوضوء وتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الوضوء عبادة عظيمة جدا لها أجر عظيم، ومن شأن الوضوء أنه يكفر الله عز وجل به الخطايا، ألا أدلكم على ما يمحو الله به، ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فالوضوء من شأنه أنه يكفر الذنوب، من شأنه أنه يرفع الدرجات. الوضوء كعبادة في حد ذاته، وإن لم يطهرك من الحدث، يعني إن لم يكن عندك حدث ليطهره، فإنه يطهرك من الذنوب والخطايا، فتكون مؤهلا للصلاة، تكون مؤهلا للصلاة أكثر. فكلما توضأت كنت أكثر حضورا في الصلاة، أكثر تهيئا في الصلاة، وهكذا. هذا فائدة تجديد الوضوء. لكن هنا تنبيهات: أولا قوله وسنة لتجديد بعد صلاة، أي بعد كل صلاة، هذا أفضل من قول صاحب اللباب حين قال وسنة لتجديد بعد كل فريضة، لأن كلام صاحب اللباب معناه ظاهره إنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا في الفرائض، للفرائض فقط. بمعنى أن أنت صليت بوضوءك ده الظهر ولم تحدث، فإذا جاء العصر فيستحب لك أن تجدد هذا الوضوء للعصر، تمام؟ لكن لو السؤال هنا، لو أنه صلى الظهر ثم بعد ذلك بدأ له أن يصلي استخارة، سنة استخارة، تمام، هل يشرع له تجديد الوضوء؟ كلامنا في الرجل الذي لم يحدث، هل يشرع له تجديد الوضوء أم لا؟ ظاهر كلام صاحب اللباب أنه لا، تجديد ده يستحب إمتى؟ في الفرائض. إنما الصحيح الأصح كما قال العراقي رحمه الله في تنقيح اللباب، فالأصح استحباب تجديده إذا صلى به نافلة. يبقى سواء أنت ستصلي فريضة أو حتى ستصلي نافلة يستحب لك التجديد. على أنني أنبه تنبيها آخر، وهو أنه لما قال وسنة لتجديد بعد صلاة، بعد صلاة، ليبين لك أنه لا يشرع لك سنة تجديد الوضوء إلا إذا صليت به صلاة على الأقل، إلا إذا صليت به صلاة على الأقل. أما أن تتوضأ ثم بعد ذلك يأتي وقت الظهر، يعني أنت توضأت وخرجت البيت وصلت أي صلاة وعنك وقت الظهر، هل يشرع لك أن تتوضأ مرة أخرى وأنت لم تحدث ولم تصلي بوضوءك هذا الأول؟ هل يشرع لك؟ مكروه هذا. فاهمين يا جماعة؟ يبقى هو يكون سنة تجديد الوضوء، سنة لما تصلي به بالوضوء الأول صلاة واحدة على الأقل، وإيه؟ ولم تحدث خالص، فيشرع لك إذا أردت صلاة أخرى سواء فريضة أو نافلة يستحب لك أن تجدده، وإن لم تجدده فلا شيء عليك. أما أنك تتوضأ ثم تتوضأ من غير أن تصلي بالوضوء الأول أي صلاة ولم تحدث، فهذا مكروه، كراهة التنزيه، يعني لا يحرم ولكن يكره، كما قطع بذلك القاضي أبو الطيب والمتولي والبغوي والروياني وغيرهم من الشافعية. قال وسنة لتجديد بعد صلاة، قلنا ولو صلت ايه؟ ولو صلات نافلة. قالوا ولو ركعة واحدة إذا اقتصر عليها، يعني سواء كانت الركعة دي ركعة وتر اقتصرت عليها فقط، توضيت وصليت ركعة وتر، ها؟ وبعد كده بعدها بشوية أذن المؤذن للفجر ولم تحدث، فهل يستحب لك تجديد الوضوء؟ قالوا نعم يستحب. طب ده أنا ما صليتش بالوضوء الأول إلا ركعة واحدة، عادي لو أنت مش عايز تجدد طالما أنت لم تحدث لا بأس، لكن عايز الأجر الأكبر لك أن تجدد لأنك صليت به صلاة. طب هي دي صلاة؟ ده ركعة، ما هي صلاة؟ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب لو أن الإنسان صلى غير الوتر ركعة وينفع؟ وينفع عندنا صلاة بتكون ركعة بس غير الوتر؟ لا ينفع في التطوع المطلق. في التطوع المطلق أنت إذا التطوع المطلق ده يعني تطوع غير مقيد بشيء، لا هو وتر ولا سنن قبلية ولا سنن بعدية ولا ضحى ولا أي شيء من هذا، اللي هو الناس الجماعة يقول لك إن الناس أنا هقوم أركع، مركع دي يصلي اللي هو عايز يصلي ما شاء الله له أن يصلي طالما ما هوش وقت كراهة، طالما ما هوش وقت نهي. أنت الآن دخلت إلى المسجد مبكرا لتنتظر الإمام في صلاة الجمعة، فقمت وصليت ما شاء الله لك أن تصلي، هل يلزمك أن تصلي ركعتين ركعتين؟ لا يلزم، يمكن ده الأفضل لكن لا يلزم، فيمكن أن تصلي حتى ولو صليتها ركعات مفردة، حتى لو صليت من غير أن تحسب، كل هذا من التطوع المطلق الأمر فيه يسير. كذلك التطوع المطلق من الليل، إن أنت وقفت بالليل كده وقلت أنا هصلي ومش أصد بيها الوتر ولا شيء من هذا، تطوع مطلق لا بأس عليه. خلاص يعمل في التشهد يا شيخ لو صلي 3 أو 4 ركعات؟ تعمل ايه؟ يعمل في التشهد لو صلي 3 أو 4 ركعات؟ عادي في الحالة التطوع المطلق يصلي ويتشهد في آخر الصلاة، ممكن من غير تشهد أو صلاة مش زي الوتر يعني. الأمر في التطوع المطلق أيسر وأسهل. طيب يا شيخنا يعني هذا لا يتعرض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار والليل مثنى مثنى؟ لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، لأسباب أن المقصود بصلاة الليل هنا قيام الليل الذي يكون قبل الوتر، ولذلك قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى، أو يصلي ركعة توتر له ما قد صلى. الأمر الآخر أنه في رواية أخرى صلاة الليل والنهار، لفظة والنهار فيها كلام لكن لا بأس، حتى المعنى قريب، أنه إذا صليت بالنهار تصلي مثنى مثنى حتى في السنن القبلية والبعدية والضحى وغيره. طيب التطوع المطلق إيه الأفضل فيه؟ الأفضل مثنى مثنى أيضا، لكن لا يلزم، ليس لازما، ليس واجبا عليه. تخرج بذلك أيضا صيغة التلاوة، يعني مثلا توضأ ولم يصل بها ولم يهدئ، سجل هذا سؤال جيد. الآن المؤلف يقول فرض على المحدث وسنة لتجديد بعد صلاة، يعني بعد كل صلاة، فاحنا قلنا بعد صلاة معناها أنه لو هو صلى بالوضوء الأول هذا صلاة واحدة ولو ركع حتى فله عندئذ أن يجدد. طب هو الآن توضأ ولم يفعل بوضوء غير سجدة التلاوة، هل سجدة التلاوة هذه تدخل في قوله وسنة لتجديد بعد صلاة؟ لا، نص العلماء على أننا لما قلنا بعد صلاة وبعد كل صلاة أخرجنا الطواف وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، فلا يسن التجديد فيها، كما علق بذلك الزيادي رحمه الله على هذا الكتاب. أحسنت لسؤال. فقوله بعد كل صلاة، قلنا إذا صلى به نافلة ولو ركع واحدة إذا اقتصر عليه خلاص، وأما سجدة التلاوة والشكر فلا يصدق عليها أنها صلاة. أما صلاة الجنازة فتدخل في قوله بعد كل صلاة، إذا صلى بالوضوء الأول الجنازة فإذا أراد أن يصلي صلاة أخرى يشرع له الإيه؟ تجديد الوضوء. الأمر الثاني، طبعا يستدل لتجديد الوضوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، وسواء كان هذا الوضوء مكملا بالتيمم أم لا. يعني إذا افترضنا إن إنسان توضأ تمام وبعدين لم يحدث صلى بالوضوء الأول الظهر ولم يحدث ثم أراد أن يصلي العصر أو أي صلاة أخرى وسيجدد الوضوء فقط، لكنه سيجدد الوضوء ليس وضوءا كاملا وإنما وضوء مكمل بالتيمم نظرا لجراحة أصابته، فهل يصلح هذا التجديد مع أن الوضوء الثاني مكمل بالتيمم؟ نعم يصلح، نعم يعد من تجديد الوضوء لأنه هو ده المتاح له، هذا هو المتاح له والذي يستطيع، سواء كان الوضوء الأول وضوءا كاملا أو وضوءا مكملا بتيمم لا بأس. قال وغسل واجب، يعني أن من المواضع التي يستحب فيها الوضوء أن تتوضأ مع الغسل الواجب. وكلمة الغسل الواجب المقصود به غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس، ولكن هو ليس بقيد، فحتى ما يشبهه يعني حتى الغسل المستحب أيضا يستحب معه الوضوء. مثاله غسل الجمعة، غسل الجمعة يستحب لك وأنت تغتسل غسل الجمعة أن تغتسل كما تغتسل من الجنابة بنفس الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي فيها الوضوء قبله، تمام؟ مع أن جمهور أهل العلم على أن غسل الجمعة ليس واجبا لكن يعامل معاملة الواجب في الصفة، واضح؟ فإذا لو أنك ستغتسل غسلا واجبا أو غسلا مسنونا يشرع معه الوضوء، لكنه لا شك في الغسل الواجب أكد يستحب لك أن تتوضأ وضوءا كاملا قبله، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ميمونة رضي الله عنها، فكلاهما روى لنا صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ولم يغسل رجليه ثم غسل رجليه بعد أو في آخر الغسل، تمام. وهنا السؤال، هل هذا هو الأفضل؟ والجواب هو ما ذكره النووي رحمه الله ونقله عن الأصحاب في المجموع أن السنة تتحقق بالوضوء مع الغسل، سواء توضأت وضوءا كاملا قبل الغسل بالصورة التي ذكرناها أو توضأت وضوءا كاملا بعد الغسل أو توضأت قبل الغسل وتركت غسل الرجلين في آخر الغسل أو توضأت أثناء الغسل، طالما حصل الوضوء مع الغسل فقد أديت السنة والمستحب، ويبقى ما هو أفضل السنة، هي السنة معانا، لكن ما هي أفضل حالاتها أفضل درجاتها؟ قالوا أفضل درجاتها الوضوء قبله كاملا، تمام؟ وين أخر الوضوء؟ الموارد في الوضوء سنة، إن أخرها إن أخر الموارد مثلاً كأن غسل كل أعضائه إلى قدمين، فغسلهما بعد الغسل بمدة مثلاً ولم يحدث يكمل كذلك ويعود السنة؟ لو كان بالصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهو هنا لم يقطع الموالاة لأن الوقت قصير جدا، هنا الموالاة لم تنقطع، الموالاة تنقطع إمتى؟ إذا جف العضو ولو تقديرا، مثلا دي أحد صور ضبط الموالاة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل في غسله، فبالتالي يكون يتوضأ ثم ينتظر فقط وقت غسله الذي هو لا يتعدى شيئا يذكر ثم يغسل رجليه، هو لم يقطع الايه الموالاه. طيب ان فعل ذلك الانسان وطال جدا في الغسل ولم يغسل رجلي إلا بعد الغسل فحصلت قطع للمولاة. أدى السنة لكنه وقع في وجه منفك في خلاف الأولى أو ربما يكون مكروها لأنه ترك الإيه المولى. وين جفت الوضوء لا ولا يلزمه الإعادة لأن أصلا المولى سنة كما ذكرت وإن كانت الإعادة أولى وأولى. وغسل جبن تمام. وعند إرادة الجنب أكلا أو نوما أو وطئا أو المحدث نوما إلى معنا كام موضع أكلا واحد يبقى معنا أربعة ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. عند إرادة الجنب أكلا هنا في الشرح يقول للاتباع في الأولين وللأمر به في الأخيرين. ما الفرق بين الاتباع والأمر؟ اتباع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة الاتباع هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لكنهم نقلوا فعله فيسمونه الاتباع. وهذه العبارة جارية على في كلام المحل رحمه الله في كنز الراغبين في شرح منهج الطالب. وهنا ينقلها أيضا من ينقلها أيضا الشيخ زكريا الأنصاري لي يعني كثرة استفادته منه. خلاص يبقى إيه يبقى الاتباع معناه نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر به فمعروف مما ورد في ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فهذا الحديث يدل على الأمرين الأولين على الأكل وعلى النوم إذا كان الجنب إذا أجنب الإنسان سواء من جماع أو من احتلام أو غير ثم لم يغتسل لكنه أراد أن يأكل فيستحب له أن يتوضأ أو أراد أن ينام فيجوز أن ينام وهو جنب لكن يستحب له أن يتوضأ. وحديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على هذا. قال العلماء قوله أكلا أي ولو محرما كمغصوب يعني حتى لو الإنسان كان جنب ثم سيأكل أكلا وهذا الأكل حرام قالوا هذا فيه انفكاك جهة هو حرام يأسم على حرمته لكنه أيضا يستحب له تجديد الوضوء. والمراد بالأكل هنا ما يشمل التقوت والتأدم والتداوي والتفكه وإن قل ذلك وتكرر لكن المرة الأولى آكت. ما المعنى؟ المعنى أن الإنسان مش معنى أنه هو إذا أراد أن يأكل يستحب له الوضوء إذا أراد الجنب أن يأكل يستحب له الوضوء. فمعنى هذا أن الأكل المراد به أن يأكل صنية عشاء غدا لا لا يلزم. فسواء كان سيأكل تقوتا يعني هيأكل عيش بس مثلا أو تأدما الطعام الذي يكون مع القوت مع الخبز أو تداويا الطعام الذي يكون بمثابة الدواء والعلاج أو تفكها أنه هو جاب شيء من الفواكه يأكلها لو هو جنب وأراد أن يفعل شيئا من هذا أو يأكل شيئا من هذا فيستحب له الوضوء يستحب له الوضوء. وإن قل الأكل الذي سيأكله وتكرر لكن لا شك أن المرة الأولى آكل. وقوله أكلا يدخل في معنى الأكل الشرب يعني وإن تكرر الأكل يكرر الوضوء يستحب له تكرير الوضوء تكرير المرة الأولى آكل خلاص. وعند إرادة الجنب أكلا أو نوما أو نوما هنا سواء كان سينام ليلا أم نهارا ولو حتى سينام قليلا ولو حتى سينام وهو قاعد متمكن وإن تكرر ذلك فيستحب له مع إذا أراد النوم أن إيه؟ أن يتوضأ لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا في الجنوب فقط أم أيضا في من انقطع حيضها أو نفاسها؟ يدخل من انقطع حيضها أو نفاسها. طيب، وعند إرادة الجنوب أكلا أو نوما، هكذا أطلق قال أو نوما، وهو أولى من تقييد صاحب اللباب رحمه الله حيث قيد النوم بالليل. احنا قلنا الصواب ايه؟ سواء كان سينام بالليل ام بالنهار. قال او وطئا، والمراد به اي وطئا جائزا لا حراما. حتى وان كانت الجنابة الاولى من غير وطئ، يعني الجنابة الاولى على غير احتلام، لكن ثم بعد ذلك اراد الوطئ، يستحب له الايه؟ يستحب له الوضوء. أما من وقع أو من سيقع في الزنا طبعا لا يسن له الوضوء. طب إيه الفارق بينه وبين الأكل؟ الفرق بينه وبين الأكل المحرم أن حرمته ذاتية، أي لذات الفعل، ذات الفعل نفسه اللي هو الزنا، بخلاف الأكل فإن حرمته لا عارض. الأكل نفسه حد ذاته كفعل مش محرم، لكن لما كان الأكل شيء مغصوب مثلا صار إيه؟ صار محرم. مما ورد في ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ليتوضأ ثم لينام حتى يغتسل إذا شاء. الحديث في الصحيح. سؤال سيدنا عمر رضي الله عنه مبني على أن الأصل أنهم كان إذا أجنب الإنسان إيه؟ اغتسل ورفع عن نفسه الجناب، ولا شك هذا الأولى والأفضل يعني. لكن إن أراد النوم تكاسل عن أن يغتسل فليس بلازم أن يغتسل مباشرة، يعني يجوز للإنسان أن يؤخر طالما ليس هناك داعي يستدعي أن يغتسل أو ملزم له، فخلاص الأمر سهل له ذلك. لكن يستحب له إذا أراد شيئا مما ذكرنا له الوضوء، وإذا أراد النوم أيضا يستحب له الوضوء، من شأن أن الوضوء يخفف الحدث. الوضوء حال الطهارة عموما حالة إيمانية، يعني ترفع من إيمان الإنسان وتصرف عنه أشياء من الفساد. وبالتالي إذا أراد النوم فإنه يتوضأ حتى يكون قريبا من الملائكة، لا يكون هكذا منقطعا عن أي عبادة، لا يتوضأ. وإن كان الأولى أن يغتسل، لكن لو نام الأفضل أن يتوضأ كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ورد كذلك في أمر الوطء ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هذا الحديث أيضا في أن الإنسان يستحب له إذا جامع أهله ثم أراد أن يجامع مرة أخرى ولم يكن قد اغتسل أن يتوضأ. وعلل ذلك في رواية أخرى عند ابن حبان وغيره، يعني خارج صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود، يعني من فوائد الوضوء أيضا أنه هو بيخفف الحدث وفي نفس الوقت ينشط الإنسان على العود للجماع مرة أخرى. تفضل. هنا واجب أن وقال في يتوضأ، يعني هنا الأمر بالوجود. السؤال هنا الآن عندنا الأمر إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، ولما سئل صلى الله عليه وسلم هل ينام أحدنا وهو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينام، فالأمر هنا يفيد الاستحباب. لماذا؟ الأصل في الأمر الوجوب، لكنه قد يخرج من الوجوب إلى الاستحباب لقرائن، وعندنا عدة قرائن. من القرائن الواردة في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه روى لنا كما في الصحيحين أنه كان جنبا فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت جنبا وأمشي في بعض سكك المدينة فناداني النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فمشى معه. المهم أن في آخر الحديث لامه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جنبا ومشى في بعض سكك المدينة وأدى أمورا ولم يرد أنه حتى توضأ، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ولم يفصل له. من جهة أخرى أن الأمر هنا جاء في أمر لمصلحة الإنسان، لمصلحة عائدة على الإنسان نفسه، فالذي يريد أن يجامع مرة أخرى قال له فإنه أنشط للعود، يعني هذه المصلحة تعود عليك أنت في أمور ليست واجبة ولا شيء. كذلك في الأكل في الشرب، هو العلة هنا تخفيف الإيه؟ تخفيف الحدث. فإذا كان الحدث الأكبر لا يجب رفعه ولا يجب الغسل له إلا لموجب، فمن باب أولى أيضا الإيه؟ الوضوء. تمام. وعند إرادة الجنب أكلا أو نوما أو وطئا أو المحدث نوما، يعني حتى المحدث إذا أراد أن ينام فإنه يستحب له أن يتوضأ، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن إلى آخر الحديث. قال وعند غضب، يعني من المواضع التي يستحب لها الوضوء عند الغضب، وذلك لأنه قد ورد حديث من حديث عطية السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود، لكن الحديث ضعيف في سنده الضعف، لكن هناك فقرات لها شواهد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان هذا ثابت في الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان خلق من النار هذا أمر ثابت ومعروف في القرآن. وأما إطفاء أن النار تطفأ بالماء فهذا أمر معروف عقلا وعادة. يبقى ليه الفقرة الأخيرة، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فهذه وإن لم يكن لها شاهد ظاهر لكن المعنى صحيح، وذلك أن الإنسان إذا غضب استحكم منه الشيطان، والشيطان من نار، وتأتي الماء فتطفئ النار. الأمر الآخر أن الوضوء مكفر للخطايا، يرفع الدرجات، يكثر الحسنات، وهذا لا شك من الأمور التي تنزع عن الإنسان فساده وتحكم الشيطان فيه، فالوضوء يساعد على هذا. الأمر الثالث أن طبيعة الماء في حد ذاتها منشطة وغير ذلك مع ما يحصل من برودة. فهناك أمور أخرى، هذا وغيره من الأمور التي تجعل الوضوء إيه؟ يساعد جدا على صرف الشيطان عن الإنسان وقت غضبه وإطفاء هذا الغضب. من الأمور أيضا أن الإنسان إذا غضب فالأفضل له كما قال أهل العلم وكما وردت أدلة في هذا الباب، أن الإنسان إذا غضب الأفضل له أن يغير حالته وهيئته، اللي واقف يقعد ينصرف كذا، واضح؟ فلا شك أن الوضوء سيغير كثيرا من هيئته ومن قلبه وحده. لا مش ما مش بحب كده، يعني أنا حاسس كأنك لبخني شوية، شغل كل ما هتكلم هتلاقيك ترفع. لا استنى، طالما في أسئلة كتير اكتبها وفي آخر الدرس إن شاء الله بقى نجيب عنها. الشاهد ايه يا جماعه اللي بنقول ايه؟ فحالة الغضب هذه اذا عالجها الانسان بالوضوء كان من اكمل العلاجات له. خلاص. وعند غضب وغيبة اي ان من المواضع التي يستحب لها الوضوء الغيبة، وكذلك كل كلام قبيح كالكذب كشهادة الزور كالنميمة إلى غير ذلك من أنواع الكلام القبيح. وذلك أن الغرض من الوضوء تكفير الخطايا، ومعلوم أن الوضوء يكفر الإيه؟ الخطايا كما أوردت لكم هذا. وقد ورد وروي عن جماعة من الصحابة والسلف الأمر بالوضوء عند الغيبة، كما ورد ذلك في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وعن عائشة وغيرهما رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. وقد يحمل الوضوء أحيانا ويظهر من سياق الكلام أنه يفهم منه أن الوضوء بالمعنى اللغوي أن يغسل الإنسان يده ويتمضمض، ولا يقصد به المعنى الشرعي. فالوضوء أحيانا يطلق على هذا، فأحيانا في بعض هذه الأثار الواردة يكون المقصود أنك إيه تتوضم بمعنى لا تكون بمعنى المعنى اللغوي خصوصا المضمضة. وهذا له معنى أنك أكلت لحم أخيك، لأن الله عز وجل قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يشبه الذي يغتاب مسلما بالذي يأكل لحم أخيه الميت. فكما أن هذا المسلم غائب عن المجلس ببدنه، فكذلك الميت غائب عن الدنيا بروحه. فهنا وجه شبه. وكما أن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لغيابه عن مجلس الغيبة، كذلك الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه من أكل لحمه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكما أنك إذا استقذرت طبعا وعرفا أن تأكل لحم كائن حي ميت فضلا عن أن يكون إنسانا، فضلا عن أن يكون أخاك، فلابد أن تستقذر ذلك شرعا بعدم غيبته والكلام في عرضه. والغيبة كما في الحديث في صحيح مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. فالغيبة كما عرفها العلماء أخذا من هذا الحديث، وذكر ذلك النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، هي أن تذكر إنسانا بعيب موجود فيه، إنسان غائب تذكره بعيب موجود فيه يكره هو ذلك، سواء كان ذلك العيب في خلقه أو في خلقه أو في أي شيء يخصه، يعني سواء كان في طوله في عرضه في سمنه في نحافته في كثرة كلامه أو قلة كلامه في كثرة نومه أو قلة نومه في لونه، فلان ثقيل فلان بدين فلان كذا فلان فقير مسكين فلان قليل العقل كثير الضحك كثير الغضب، أي صفة قد يحزن إن قيلت فيه أو يكره أن تقال فيه، فهذا من الغيبة. أو أن تذكر شيئا يخصه، فتغتاب زوجته أو ولده، حتى لو ولد طفل صغير لكنك تعيب فيه: فلان ابن فلان هذا ده طفل صفة كذا، ها فمجرد انك تصف بهذا اغتبت ابا لانه شيء يخصه. او في دابته يعني الدابة السيارة كذا، فانت ممكن تبقى جالس وتتندر في انه سيارته فيها عيب كذا وكذا، والناس بتكره مثل هذا، تقلل من شأنه وتقلل من شأن أشيائه، فهذا يدخل في الغيبة. انظر الأمر واسع. حتى الإنسان يذكر العلماء أن من الغيبة المغلفة إن الإنسان إذا ذكر فلان يقال له يقول هداه الله هداه الله، لا نريد أن نغتاب أحدا. طب هو قال في حاجة؟ هل قال هل ذمه بكلمة؟ لكن الذي يفهم أن فيه صفات مذمومة، وقد أشرت إليكم أن الرجل معيب، وقد أشرت إليكم في كلامي أن الرجل معيب، فالكلمة غيبة، هذه الكلمة أيضا تدخل في الغيبة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فهذه الغيبة تضر بصلاتك وتضر بوضوئك وتضر بصيامك، ها؟ لأنك يعني إذا كان أكل لحم الإبل يحتاج إلى الوضوء وجوبا عند الحنابلة وبعض أهل الحديث ومن الذين اختاروا ذلك النووي رحمه الله جماعة، أو استحبابا عند الباقي، أكل لحم الإيه؟ الإبل، يعني فيه الخلاف لشدة الإبل وغير ذلك من علال ستات. فإذا كان هذا في ذاك فكيف بمن يأكل لحم الميت؟ فأمر الغيبة أمر صعب، يبطل أعمال الإنسان، يعني مش يبطل كل عمله، المقصود يضعف حسناته، يقلل منها، يقلل منها، فيحتاج إلى الوضوء ليكفر خطيئته هذه ولينشط فيه الوازع الديني مرة أخرى، سواء كان مقصد بعض السلف بذلك المضمضة لما ذكرت لكم، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وقد اتدم الإنسان وإني أرى لحمه بين أسنانكما كما في الحديث، أو أنه يكون وضوءا كاملا من باب تكفير الخطايا والذنوب أو المساعدة في هذا. وقلت يؤثر حتى في الصيام، وهذا أمر إيه؟ أمر مشهور معه. وغيبة ومس ميت يعني من المواضع التي يستحب فيها الوضوء أيضا مس الميت. قد ورد عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره، واختلف في رفعه ووقفه، والصحيح وقفه، يعني اختلف في رفعه ووقفه، يعني اختلف هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبي هريرة. المرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقوف من كلام أبي هريرة، فاختلف هل الصواب فيه أنه من كلام الرسول ولا من كلام أبي هريرة، والصواب والأصوب يعني والأقوى من كلام أبي هريرة، كما قال بذلك الإمام أحمد والإمام علي بن المديني وكذلك الذهلي محمد بن يحيى الذهلي، وجزم بذلك أيضا البيهقي وغيره. طيب، هذا حديث أفاد الحديث أن من غسل ميتا فإيه؟ فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طب هو قال ومس الميت، يبقى يدخل المس هنا في الحمل، في معنى الحمل، سواء مسه أو حمله، لأنه قيس بالحمل المسه. طب الحديث الآن في أمر جاء معنا حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي أيضا ورد مرفوعا وموقوفا وموقوف أصح، قال ليس عليكم في غسل أو في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وفي رواية فإن ميتكم ليس بنجس، وحسبكم أن تغسلوا أيديكم، المراد هنا بالوضوء إيه؟ اللغوي، أن يغسل يديه فقط. فهل هذا، هل حديث ابن عباس ينسخ حديث أبي هريرة؟ لا، الصواب، وإن كان قال بذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب أن يجمع بينهما، فيقال من غسل ميتا فليغتسل استحبابا، ومن حمله فليتوضأ استحبابا. حتى نجمع بين هذا الحديث وبين حديث إيه؟ ابن عباس. خلاص. ولغيرها يعني هناك مواضع أخرى يستحب فيها الوضوء كقراءة قرآن أو حديث وروايته ودرس علم ودخول مسجد وأذان وإقامة وخطبة الغير جمعة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة سائر القبور وغيرها أيضا. فقراءة القرآن إذا كنت ستمس المصحف يجب عليك الوضوء. طب إذا كنت لن تمس المصحف كما عبر بعضهم كقراءة قرآن عن ظهر قلب يعني بتقرأ من حفظك لا يلزمك الايه الوضوء يعني حتى لو كنت محدثا لك أن تقرأ لكن يستحب لك الوضوء. أو قراءة حديث لأن الحديث هو أشرف شيء بعد القرآن والقراءة فيه والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج نفسا مهيئة فيستحب الوضوء في قراءة الحديث ويستحب الوضوء في رواية الحديث ويستحب الوضوء لمن حضر درس علم معلما أو متعلما لنفس العلة تهيئة لمجلس العبادة أن تكون في عبادة تحتاج لها وضوءا حتى تعلم أن هذه المجالس عبادة تساب عليها تحتاج إلى تهيئة بوضوء شبيهة بالصلاة ودخول مسجد وأذان وإقامة وخطبة الغير الجمعة. خطبة الجمعة يجب فيها الوضوء يجب للخطيب أن يتوضأ لكن واحد بيخطب غير الجمعة يستحب له الايه الوضوء. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واحد راح المسجد للزيارة فقط ما كانش هيصلي للزيارة فقط او هو صلى وبعد كده احدث هو يجوز انه يزور القبر بهذه الحال لكن الافضل ايه يتوضا. وزيارة سائر القبور المراد بسائر القبور هل تشمل المسلمين والكافرين؟ لا الصواب ان المراد بها الايه المسلمين لأنهم هم الذين يستحب زيارة قبورهم. ومما يستدل به لمثل هذه الأمور حديث أبي هريرة رضي الله عنه فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال ابن دقيق العيد يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة يعني أي أمر عظيم يستحب له الايه الوضوء. وقد ذكر في شرحه على تنقيح اللباب مواضع اخرى اوسع من ذلك ثم انتقل الكلام عن فروض الايه الوضوء. اظن نكتفي اليوم وان شاء الله نكمل في الدرس المقبل.